الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تزعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. سورة الشطارة سورة نساء آية نمبر 101-102. سورة نساء آية نمبر 101-102. جدينا مكتب سبقتي دا هجرت ذکر اسو دا جهاد ذکر اسو غالبا هجرت کی سفر وی حدود دے مزلی وی سفر پس راضی ومانزو وقت کی راش ندود اسو دے من سبق کی اللہ پاک دا سفر دا مانزو ذکر کی کله تاسو په سفر کې الله او تاسو ته تکلیف وي، تاسو تلوار وي، یا مخې ته دښمن لرئ یا نورې لري، الله پاک فرمایي چې زما کومه فریضه ده د مانځه هغه تاسو ته سفر کوي، هغه تاسو ته رعایت درکو یہ سہولت در کو یہ طرف سے بتا سے باندھے دے سفر بوجھ دے دل طرف سے دشمن یار و خطرہ لا یا دے دل سے ضروری شیزی و خطرہ لا رسول خطرو کی تاسی راگیر ہے اس یہ فرض عبادت کے اغم کون دی اللہ فرمائی دے پتا سے دیر بوجھنا کے تاسی سلور رکھا تا موجی خیر دے اغم دورا تا ہے کہ الله فرمائي رجما ده طرف تفاصل عنده والصدقاء خلور مكاية خلور ركاتي جميع زرفة عيش يو حكم كده سفر زمان جبل تفريقات بعاني او دين حكم الله فاق بياني كمخة جسمان دي رسول ولاړ دي یا بل څه خطره ده د مانځه وخت راغی اوس به چې دی نو مونږ په کومه طریقه باندې کوو د صلات خوف مونږ حکم الله بیانوي او طریقه یې الله بیانوي دا دواړه مسلې الله دې دو آیاتونو کښې بیانوي لومړي آیات کښې لومړۍ مسله او درېیم آیات کښې درېیمې مسله اول لومړی مسله وایي الله فرمائی چې تاسو کله سفر کوئ نو تاسو قصر وکړئ. څلور رکعتي لمونځ دوه رکعته وکړئ. عزتمن د دلته یو څو مسدي موږ څومره په سفر ځو نو سفرانې لمونځ به کوو څومره مزل کېکوو فقهاو لیکلي دي چې څوک ستتر کیلومیتر مزل کوي نو هغه به د هغه مونځ د سفرانه وي. خو ستتر کیلومیتر بعض علما ستتر لیکلي دي ستتر لیکلي دي بعضې بهتر هم لیکلي دي دا درمیانه کال پکې پچتر دی د اړتالیس میل نه دا پچتر کیلومیتر جوړېږي. دلته به څوک په دنګ باندې نو څوک چې روان شي د خپل کلي د خپلې علاقې نه او پچتر کیلومیتر مزل ډېر کوي یا د هغې نه زیات نو دې چې د خپل کلي د حدودو نه اوږي نو دې به سفرانه مونځ کوي. د کلي حدود دي عزتمن د کلي کوهي د کلي کراځه وي د کلي مقبره وي هر چا ته د خپل کلي او د علاقې حدود معلوم وي چې زموږ کلي به کوم ځای نه ختمېږي او یا د کوم ځای نه شروع کېږي نو چې کوم ځای نه ختمېږي نو د اقصی ځای نه د ده سفر کوی اوس په دې اقصی مونځ کوي څلور رکعتي دي مونځ یعنې د ماسپښین مونځ د مازدیګر مونځ او د ماسپښین مونځ نو دا څلور رکعته فرض ده د دې دوه رکعته دا رعایت د دې له سورة قصر وکړي او په څلور رکعتې مونځ کوي د سنت او په واجبو کې نشته. سنت او واجب د خپل ژوند ډېر خلک سنت پرېږدي سنت پرېښودل نشته. دا رعایت تېره خو تېره څلور رکعتې دي فرض چې کوم دي هغې کوي چې څلور رکعته فرض وو هغه د دې الله پاک دوی به چې فرمایي وإذا ضربتم في الأرض هر کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې فليس عليكم جناح نشته په تاسو باندې ګناه ان تقصروا من الصلاة چې تاسو کم وکړئ د لمونځونو نه کم یا لمونځ کې نو اوس ګوره دوه رکعتې دي هغه دوه رکعتې پاتې کېږي هغه دې لمونځ درې رکعتې دي لمونځ یا څلور رکعتې دي لمونځ لمونځ د ماسپښین د مازدیګر او د ماسپښین نو دغه به دوه رکعتې شي. ان خفتم فترت تاسو یریږي او یفتمکم الذین چې په خدمت کې به واچئ په امتحان کې به واچئ تاسو لره هغه کسان کفرو چې کافران دي مسافرو به یره وي خطرن ځکه به صحابه کرامو د دور ټول کفرونه راغي هغه د خطرو سره ونیسي هر طرف نه دښمنانو به حملې دښمنانو نه به یرېدل نو دا هغوی الله وایي چې تاسو د دښمن نه یرېږي نو تاسو سفر وعلاء بن أمية. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه يقول أسهم أنت أمر فيه الله هو يتكاو سوى جسمان يرأي لك تأثير يرأي لك تأثير حسارك أسهم أنت أمر فيه أسهم أنت حسارك. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وتوفر معي وقدك خبر ما كان تعاوكينا الله هو يتكاو جسمان يرأي أسهم أنت أمر تحالك فيه وما في غمار عليه السلام تكون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن تحالك نجاب من سفران منك سفر بك في غمار عليه السلام لا توصل معي تلك صدقة فصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقة فقد الله لفرح فتاتم عن يو صدقة وخيرات بركات يتماثلي لأن صدقة قبولك هذه حالات ده أمن ده حالات ده خوف ولا يري تضمن حالات في أنفسكم لي كتاب الحسن صلى الله عليه وسلم سفر سفر في هذا بعد ذي الخلق تداوى في شيء خم ولا نير في سيرة الحسن سفر من ذكر كتابي في يوم ذكر بعضهم ونخل وبل ذلك الله ده بعد الشهرات صدقه هذا بان يقول هذا الله صدقه قبول مكره انت لزان جدن ذاك فالله صدقه قبول تفايد لأنه يورك لبا أطوى غير الإنسان تذلك لأنه يورك لنا سب يوشي خور سلو حرام خور سلو صدقه فيه قبله أو لأنه صدقه قبل أغلت سك يوشي خور بايت خريجة مخفونك سقة ماذا بان يخريج أو صدقه قبله أو الله ربان بخير خيرات سيد الله خير ناخل نخص الخلق خص ملك أطار هذا منذ مكيجي ساتي كل منذ كبسة فارسي هذا تبارك شيء هذا منذ ذلك شيء هذا الدور عيش سواجي تقول الله صدقه قبله نخص ملك أطار بسة فارسي فسرني فلا رأيك من شيء عزة من متبسي فمن ترسي فقهوا لكلي فلا رأيك من ترسي من هلسي سيد الله وكما عندك قيام خراج أو قيام تبسي لكي بكما ترسي قيام لكي وغير خلق خصوصا جرانا أغيب استفيد في سماسي ومسكي فكتموا لكي بالتناس بالدي خرج من التناس كثيرا كتاق خرج خرقاتي فقيام خرج بل بحبليه روح ما لنجل لكي بل فتليس رجالي سيد كنين خاصية كتليس فدي وجنا موفق هول كلي لكفا بس كنكي دبطنا بكجيجي معاهدة بطير غير سرطيرا مزا فهو معنى تاثر جيسة سبا معنى تأدريج بطار باني ومعنى تأدريج مغر أن يبعض خلق ترخل جاري موطن تناشي أجام فمعنى تأدريج بطاري كميشينا تدريج بجماعتنا يوجيك بدريج أيضا ميشي فقهو لكل لتجس بميشي فقط أريد قيام خط خطر في سرسيني فبلمت في معلومين متجهات في منشيش فسرائت في كورتين جاي فرعنداري في سنة كده بخطة المنغة في رعنداري رعنداري في أدار في صالي قيامه كل في تلاقي أدري فأريك قبل روح برادري أو بل ذات سورة برادري يوجد أدري في سنت منذ ألف في سنت حامها واختراجي أنت لمنذ بلغيك يا رشمي بعد خلاص إلا غدارة خمسة تعريض عن دين ما أريد يوم قيام بكي بلدان في أغطى خطا ستة تليل تتبعين مع سنان تعريض أو إمتياج كلي وليكي مدفعات كذي كنت تتبعين ليش نبي وزن فقهاء لكل تكرين ذلك من سهيلا إذا كان اليوم خلا خلفك لجبيرة في خير بعض خلق الأغادة جيزي مروانشي إنه فريدة كان لكن مثلا إذا في حورنا في غير إسلام عباد تروزا نجيو راجي فارلاكي ومعجيجر راجي نجيب الأمون سفرته أو تبيب أخيراً كم خليت روزا نزيل عزيز يتفر بي تكار كده غاز خلق ألف كامل أصوب لي ثلاث كامل دوك جلوك تكار كده يوغل يوغل لفرد ألف كيري فيه مجيادة ده أغا وطن الإقامة كده تنغل لفنا كمي مجيادة وطن الإقامة لك تنغل لفرد ده يوغل مالك كيري فيه نبيا بدي ألف كيلو في حول وطن أسبيري أو في غير إسلام آباد في وطن إقامتي في وطن إقامتي أم كيلو من خلاص أو تحصل وطن أسبيري أم كيلو من خلاص فكذا في كل فرجنا في كل فرج ده ألف بدي في رسالة يوم لكن لماذا يجب ان يكون في افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل إذا كنت اليوم مثلا بلغ لكن ما كنت مثلا يو صغير يو وغط الخور تراجي يوم العام داغيد على خينا داغيد السبنا في خور تراغل إذا أخا تكتر كدني تردا أو يوم العام راغل إذا أغا فاسكي بميتر دا يولان دا يوصورة دا يبدا دا أغا يبدا عند كبير عزيز وكسطر كيلوميتر دا رابري جدي مساسر دا أو كتر فقا أغا لان دا لاربان دا راجي مزيادة سفر عدن دا رابري جي فاتو سطر كيلوميتر دا رابري جي لان دا لاربا مدى قريبا مستفر مستيطة دا سورة مستيطة وقهول كلي فكر طريقة أقول دولار دان دراجي كسما تسكر في دولي كردا وغمين رود دو غالي تزير عزي ودولار دا تسكر في دولي كردا كده لكسرانا ميشك كده لكسرانا ميشك كده لكسرانا ميشك أو كده فاغلان دولار راجي كده لكسرانا ميشك فالجيكا بيجي إجري بسنة العنام دي فلان دي أو فتوم دي بل عزة من بغر مزل بأوار مزل بيجو مزل لا تولك سفر في يوم دي من دي خلق ذاتي تقول مرم تسفر في تيش إذا سفر مخليف ذنك يقودي ما تران إذا سفر مخليف أكوثيك لما وقلين يستاذ صبر ومرش يتدغى في موضري حالك ما تنسلت على موضري نشوه او خطا صار توكر ومعه طيب يقول خل حالة كيف او خطا حالات سفرتي او صار سفر ما صلي زمتي وزو بدا عندو سفرانات ومعتنى بعد الزفراق وغير خلق دغشي وعزيز سفر مخايل وطيعاد لي وزو بقول دعمو سفركو او كذبا براكو ومن لبقاري بسفر في خيدي غير مجاكي كم حالك في انسان دان درعزي سفر لتباغي مسلين من خيادي فكتر في الميتر صوت تدخل كل يجي على قيد يجي لأغضى سفرانا من خيد العالم تدخل كل بحضور مئوش أن تسل دخل كل حضور تداخلك مدير رضي أكبر منك وصفر منك لكان حزاشي وكثير جيكي مدير ومقد ورساك في سفرانا من خيد ده سفرانا من خيد وهم سفرانا بأغاية خسر بي وكثانا كثير في حزاشي أو أغاية سفرا سفر في كيد وقضاء داغير ولي أغاية سورة هم خليك من خيادي عيزة منا سمعتي بما ذهن في الغال لا مطلي ركشة عندنا كلي لجمات إمام أغطى نزيخي وضع مثالي قيادي قد هاني مثالين جديد أخاني مثالين ثمون قد أغان مختار سرنا فكار بكي منا لا مثالين بك لحاله مثالين بك خادی کو مسجد مکو یو کل داتی نشت تو آغا خادی کو یو بجنات امام تراشی یو رضا ما در جیو آدلی رما در لور آدلی رضا سیزا کرو تو سارا کنزم تو غمدار علی خرات و سلام در سیزا وعدتا خل لور سیزا وعدتا و خل سیزا وعدتا تو در خل جنات در امام در متفیسی سیزا داتی نشت بمارة ما أخذ بمارة بحالات في مجيشية منكو أو دفقكم كبانكو منك تناسكم كبولا لبكو فكار جبان سليم جزكو بجنات مامزة تنخاوركو أغل تقل تناس فراشي زمان سوك وسوك رمضان سليم تكوكي بجاولي من جنوري هر کار کی منت پیشیگی سجن کی بکار دیتے منت باہرے کے بارہ کی یہ دماغ دا امام دا تکوکی کی دا عالم دا تکوکی کی دیارا جب آکار کی جو کرو شریعت کو حکر دی اللہ بھی جیسے دا تکار دا معجل جو حکم بیانی اللہ فرمائی یا اذا بارت کن کل عرب ہر کل اتقاس تکار کا ایک عزمت کی صلی اللہ علیکم جناحی مشت تتاسبا لدينا أن تقتلوا من الصلاة تتاسوا قمت يا لما أنزل أخرج إن حسن تتاسوا يريد أن يخسنكم الذين تتانتحان تبوا شيطاتنا تتلس قورة شيطات تهغطة أن تفروا تتاسران إن الكافرون بيشك الكافران كان جيلة تتاسبا على عدو مبين بسم الله إن أساك اختار بسم الله تتاسوا مقام رجل مقاطقة الله داسه مبين تتاسوا مورا قاتمون على خير جزور كتابي بسم الله تعالى كاتو أبي ناتي تكليف تكون بارية داروس آيات بعد الآيات ده صلاة خوف تبارك ده دشمن تسمى مخامس ولاي دي طرف المسلمان تسمى ولاي بمانجتين باتي حالات في هذا الجرام عن درابه في عمر الصلاة والسلام الله حكم رولي تموت سبي طريقة بانيوك إلا طريقة بانيوك وفي غمرة أدري جرام جرام فقال جمي مدرم ضروري جرام ضروري أو في هذا الجرام باغوالي كتول تابه في ملزك تابه خواهشتي من لن تسان بسمن تنخامخ أدروا أو لن تسان بدين راوة لزان تسي أدروا يورقات دي خلق سرقك وفي غنبرة السنة جينا سجدأك القدرة جينا رقابك ذاك سانك دا يوم أطاقي كري باب الناشي إذا دشمن مكتا موجيه أو أصم خلق تمون جدي كري أغبراتي دلتا با خاطة في إدريه أقول سؤال كلام الدشمن مكتا أدري غن ولا عدو خبر بابك دخل بشاوم كي جريني وقتام بشاو بابك دا جيل جماع تراغي باب خاطة في جهن لفات كوكي سلام دوائي ذاك كان بخل يورك عبد الله جزان دوائي تأخذ البركة تبليش أو جيب جزان كان بخل يورك عبد الله مسلسل من جيب البركة تبليش باب لا تمخامخ تبسمن تودري جو آغا كان براسي دلتا عزيز بيات دين جزان دوائي ورسات مخاطر بدا هر جمعات يوري ورسات تداشي او يوري ورسات جزان دوائي مخاطر بمونز موكي جمع بيموتي اغا تجيبتي من حاسمتي او ده دشمن ده بسر بموش تخافت بموش خاف سلاك خاف سلاك خاف قل الله بيزا تبا حكم كي تفاصل ده اصلا هذا نعنى من مركبه تقول فاصل ده يرت حالتكي تسمن مخامقتي مخاطر ده اصلا حاتولي تمسامان تلي اغبا نتولي او دشمن تبا مخامق ولاي راضي بموز ده يوري ورسات خيوة جابا جي فما عندك كيف انصاف اصلحة اصيلي حسن او كان دخلن حميزي وانا تاتي تيار لي او تاتي تبا مستان بريش اذا من اللي يوخ باتر القصر يتار بيجي اتبا ما ندخل بسالة الخوف دير دمان او دير ضرورة تسمى ولا رسالة دخلن ترى مقادرين اذا وحيد إذا كنت فقهاء لكل ديو سورة سيبقى ديو في بسمان مخامس ولا هل مخامس بسمان ولا مرس يرسا رزمرو يرنا ببنس يرنا حفنة أكانت قبلوشي إذا بسمان بطرفنا إيادة جرندقان بطرفنا لتبقى في حالتي أبطلع تخاف يعني حكم دي او باخكم تسمى بسوري دي دانتو آغا وقت يارا وانو باسا وقت يارا دي نهار حالات كدغنا سلاة خوف كريسا بعض العلماء دا خبرا دي كلنا تزان لزان دا إمامان ملايين او خلق والي كيانا زان إمام تسنبغى المون تسنبغى بركات الجوكي زان دا بجيكي ودا بالجناب تراشي بلو نانتا في بودري جينا زان دا بازي مكون من جيكي جمع لتا غفل تكتا فسنتي أنت في غمرة عليه الصلاة والسلام ذات مباركتي صحابو طول وغفل في رمضا أغفل فيه من جيكي تباغ فزيلة مران الله بش لذا دا عزيز طارة فكرة فنرم تباد خلقوش يرمضا بي إمام تكي لك دي جهاد مصر دي كماندر دي يوم مستقي وفرزدار وزدار عالم دي كون دا فائز كيكي منجا جمع مكو او دبا شيوكو نتقى هاو دبا طريقة اللام دبا طريقة فوضللا تقاسو في مين تساندا راشي يوركات تبي امام تروكي امام دا غلالي وابا غلالي انت بشمن تبودريكي او غبجين جمعات تراشي يوركات فوضر اخيوكي او دیا با داشتی کن دلتا امام تهی امام تبا سلام وارد او جیو با دیا با خوف کن جیبان دی اغا یو یو رسات دی کتی بی خون تا مخامو خوالای او خل منجی مستی جان تاری کن کرا جان حفاظتی شی انتا من زخ حفاظتی شی جان حفاظتی شی او انتا دین با بسمان حفاظتی با اللہ منتقا دی آیاتی امام تسلی بسلات خوف ویاری بمان وإذا كنت فيه هكذا تقول تجيك أنت غندر ثم وجوده فأقمت لهم الصلاة لتقاعد كذيب فارمين هل تقوم فسود بريج طائفة الجماعة يودنا منهم رجيم مع كفاف من كفاف كفاف بريج وليأخذوا أسلحتهم او دي دي واحد يشتري اسلحه هتيار بي اتولي هتيار بي نظام المركزة فإذا سجدوا حركة لتجي سجد ايش جميورة ساتش هل يكونوا من مراعكم من جيب شيري السفار سابة خوامة أخوات جيب دكمن مخطراء لاز وان تأتي طائفة أخرى أورادة في غدالة بلا لم يصلي كريلا من ذلك هل يصلي معك حبيب من ذكتاتا وليأخذوا حذرهم أو أرادة للصل فامان ببكو وأسلحتهم أسلوا أسلحهم إلى بال أغد يتولي أرس فامان بوسري فوقك أمي شد باب وسري ودى الذين هم تخيغ تكان كفروا تكاتران لا تغفلون تكات فغفلتك فما خبرتك عن أسلحتكم فأسلحوا أسلنا وأمتعتكم على سامان وأسباب أسلنا فليميلوا عليكم لذا حملوك تتاسبا من نولة واحدة أم لا يلا فيظل لما أنها أيضا أخوة حي فلا فغفلت بشوة فيظل لما أن حملوك يحفل من الله الأسل خزان كرواسل كل أسباب أغط رساتا فوقت كارتش أغزان كرواسل بیماری بوج نیست برداشت کنی یا باران دی اصلاح خرابی به الله وی که بیاتا شده باران به حالت کی به عذر به حالت کی غرض داری خواهد که تکلیستی او اصلاح نشه چونی نو الله وی که بی جازت که دیگه خدا مرده که کن بخه که تکان که کنن تا ولادی جازی سر اصلاح هایی نکده منده که حالت که کافی که تکلیستی او خواهد اصلاح نشه چونی نشه بی اصلاح چیزه که او بگر داری نمی ولا جنيه عليكم هنا نشك تفاسي باندي إن كان بكم أذن تكتبين تاسك تكليف من مطار الدباران أو كنتم مرضى وضع في يدي ماران أن تضعوا أسلحتكم تتاسي كير وصل أسلحة لكم جاغبتي قلوا مستقبل فذلك بار بار الله فرماي وليأخذوا حجرهم وليأخذوا أسلحتهم جهن تلا خبر رأتنا يرى الأسلحة أغسل داخل بلكم كم فرجي الله بار بار وي الله يقول بدا نفسك كتابك عذري نخير واسلا كثير وبلام الله فرمي وفيدي حذركم واخلي أسلا حقا سامان ببكر أغزان كرساتي بابي أخر خير كوشي ذاته أسلا في بسمك تنستان داري إن الله بيسك الله فاك أعد توارسل من الكافرين نقار الكافران عذابا مهيدا عذاب جديد قط على ذا الله بالكافر وتزاور كي تتقاط بان ذاك التسلسلة كيري أو تفتيل بان براولي الله بالجيدة تحت تزاور كي إذا كنت دامو صلاة خوف تقول جايش أو نقصي تقول جايش نو نقصي خلوط حزاتي رسك ورش فدخل غان في فاجة جيد حتى الوفا جمع في خوض الجنة في غمرة للصلاة والسلام ثلاث حالات جير خراج غزو خندق في غمرة للسلام غزو خندق دورة سلور من جنة آغد آغد خزاشي وغير استلاح خزاري لكن جنجائشي قديشي فجنجائش مكيدة نمون في حضاكي وابيادي دمارة ميتاكي داي جادة تبسكا حتى الوفا نمان جدو شفتا نمون خلق خولوا ولو خبروا باني دوبر صلاة خوف جثمان لي هذا حالتكي جمع تبين دا سمر جولي في غنبر عليه السلام كله دا صحابة الكرام دا عمل كله من بازار کرد که بازار تصدا باندی زمین دجنالایش. نکسی که دیا باندی که پانگی تو باندی زمین دسرو دجنالایش. سدیکان که تصدا ور پول باندی غات را غریبی تصدا زوریه که داور که مزران دجنالایش. به دفتر کار باندی زمین دمونی. نسی اون ولو خبر باندی زمین دمونی. مزاتیگی. صلح الزوجات مش صلح ولا خبر ولا خزان كده راح اخلص يا جماعه مسلمان كان فرد عن نهائي سؤال ما في غمر الاسلام بجن حالتي صحابه الكرام حالات جلدي دي بدشمن نرى فدي طريقة الله ومجدته هم يتكره بينا مجدته بينا كنتش اوكي في جماعتي كنتش اوكي في دغتي مجدته قضاء فرينا فتبع قضاء حالك مرابع بريد وجده الله وصعد قضاءتي يا جبارة جبارة لا خدقه وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ هَرْكَلَكِ تَعْسِ سَفَرْكَلَيْ تَجْمَتَكِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تَحْلِسَ تَتَعْسُ بَعْنِي جُنَاحٍ جُنَا أَنْ تَقْتِينُ مِنَ الصَّلَاةِ تَعْسِ خَمْسِ مَنْزُلَ رَا قَفَرُكِيَكُمْ مِنْ جُنُوتِي وَبِسَسْتُمْ تَكَرْتَ تَعْسِ يَرِيجِي أَنْ يُسْتِ إن الكافرين بشتى كافران كانوا بلا تمساس بقرا عدو ومجينا دشمنا اختارا تاسد دشمنا بي تاسد الله وعبادت نوضاسي تاسد دمال او دجان او تاسد اخر دشمنا بي مدخلان حفاظت سيد دين دخل الزان وإذا كنت فيهم هر كلك سيد تجيك فاقمت لهم الصلاة لقائد تدبير قارم فلتقم قائصة فسود دريج يوضا لمنه الدبير مع كثر الصان ولياخذ أسلحتهم والواد فرسل أسلحي فإذا سجد هركلة سجدون تجي فليكونوا كشب جيب مرائك أخوى الصان جي بسم المخط ورشي ولتأت قائصة أوراد سياغ دلا أخرى دلا لم يصلوا تعظيمون لذكره وليسلوا كفأغيب يورتات كتاثرة مع كتاثرة وليأخذوا حذرهم أو وادث لسل أصبع كبسوا وأسلحتهم أو أسلح الصلاة وابد الذين فخيها غتسان كفروا كتاثرة دي لو تنفلون كتاثق غفلتك دي خبرعي عن أسلحتكم فأسلح يخلنا وأمطعتكم أو دسامان صلنا فَلْيَمِيلُوا تَزْدِيدَ حَمْلَوْكِ عَلَيْكُمْ تَكَاثُبًا مِنْ عِلَةً مَاحِدًا حَمْلَ يَوَا فَيَوْغَ الْبَعْدِدَ حَمْلَوْكِ وَتَاثُبَ حَتَمْ كِي دَعْوِيكُمْ شِجْدَارِ وَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ وَبُنَانِ تَكَاثُبًا مِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَنْ سِكَرْ تَيْسَكِي مِنْ مَطَرٍ دَبَارَانَا أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى يَا تَاثُبَ حَالَ الدَّبْمَارِكِي دِمَارَانِي أَمْ تَزَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ تَكَاثُبْ أَسْلِحَةً يَسْتَلِدَ بِهِمْ جُنَانِكَ وخذوا حذركم فجعب واحل أسلح يختلي إن الله بسك على طاق عادة تيار كريبين الكافرين لطار الكافران عذاب مهينة عذاب ذليل سك عذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا عافنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لكن السلام عليكم وفي الصلاة يا الله إذا عدم بزر المنسات إذا مجلس الدعاء المنسات يا الله يا غمرنا سلام سمك ورسوب عن العمل سمك وفي الصلاة يفاني دوكو أسوكو فريد من غفانا سمك ودعا في رسومات في السياط الإسلام كل فعام سمك سورة مرتبان أهل الإسلام سيد الله بسورة في مسيح سورة بماراهم بسرعة كورة مكتبان مكتبات عمر ورعاك لمن دوري جنت خلاصي بسن هاجات يا الله بسن هاجات بسرعة يا الله يا دماء بآخرة خير من مسيح يا دماء بآخرة بسر من سرعة حسابة بسرعة يا الله مسلمان مكتبات عمر وكتبات عمر خدا وصول الإسلامي ومعلوك يا الله خدا وصول حسابة بسرعة خدا يا تأخير خادشين وعثامك خدا يا تأخير خادشين في تأخير العجيب يا الله من مجل معنى التخلاش يا الله فالدنيا تنبخير وعافية تنبخير وعافية تنبخير وعافية تنبخير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.